عليه الصلاة والسلام. يبقى أول الوحي هو إيه؟ الرؤية الصادقة. ثم حبب إليه الخلاء العزلة، حبب إليه أن يخلو بنفسه ويعتزل قومه ويتفرغ لعبادة الله بعيدا عن الناس. فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، يأخذ زوادة ويطلع على الغار يقعد فيه 10-15 يوم على ما الأكل يخلص، يرجع تاني لخديجة تزوده بزاد، يأخذ الزاد ويقعد في الغار، وهكذا عليه الصلاة والسلام، حتى فجاءه الوحي وهو في غار حراء، وجاءه الملك فيه فقال اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت إني لست بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، رجع بعد هذا اللقاء الأول مع جبريل خايف قلقان، شاف حاجة ما يعرفهاش، فخشي على نفسه، فدخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، غطوني غطوني. شفت الواحد عافاك الله ساعة الحمى لما يرتعش يغطوه. فقال: زملوني زملوني. فغزملوه حتى ذهب عنه الروع، هدي شوية وسكن واطمأن. فقال: يا خديجة مالي، ايه اللي حصل لي ده؟ واخبرها الخبر. فقال: قد خشيت على نفسي. قالت: كلا كلا، ما تخافش، ابشر، فوالله لا يخزيك الله ابدا، مش هينالك سوء ابدا، انك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ولا شياطين الانس ولا شياطين الجن. قال: انا خايف يا خديجة من اللي حصل. قالت: ما تخافش، لا يخزيك الله، مش ممكن ربنا يسلط عليك حاجة وحشة، انت صفتك كذا وكذا وكذا، ومن كان بهذه الصفات ربنا ما يضيعهوش. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحش. جاله جبريل في أول مرة بيقرأ، وبعدين راح وغاب شوية على ما رجع له تاني. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن فترة انقطاع الوحي بين المرة الأولى والمرة الثانية، فقال: أرض. فجثثت منه رعبا، وقع على ركبتيه، جثى عن ركبتيه، لما شاف جبريل قاعد على كرسي بين السماء والأرض جثى على ركبتيه من الخوف. قال: فرجعت فقلت: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. والرجز هي الأوثان، وذلك قبل أن تفرض الصلاة. فكان أول ما نزل اقرأ، وثاني ما نزل ايه؟ يا أيها المدثر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ورقة لما ذكرت له خديجة رضي الله عنها أنه ذكر لها جبريل عليه السلام، فقال: سبوح سبوح، وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي تعبد فيها الأوثان، جبريل أمين الله عز وجل بينه وبين رسله. ده كلام مين؟ كلام ورقة لما خديجة قالت له اسمع ما يذكر ابن أخيك، فحدثه عن جبريل. فابن ورقة استغرب قال سبوح سبوح، والتسبيح الله كلمة تقال عند الايه؟ عند التعجب، سبحان الله. اما تسمع كلام غريب تقول سبحان الله. فورقة بن نوفل لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم جبريل سبح الله قال سبوح سبوح، وما لجبريل يذكر في هذه الارض التي تعبد فيها الاوثان. ايه اللي جاب جبريل هنا؟ جبريل امين الله عز وجل بينه وبين رسله. ثم قال لخديجة اذهبي به الى المكان الذي رأى فيه ما رأى. خذي محمد وروحوا الغار اللي شاف فيه ما رآه. فإذا رآه فتحسري، يعني ما يقول لك جبريل جه تكشفي تكشفي تحسري، يعني ايه؟ اكشفي راسك كده. فإن يكن من عند الله عز وجل لا يراه. لو كان اللي جاله ده ملك من عند الله لو كشفت راسك ساعة ما يجي هيمشي. فقالت فلما تحسرت تغيب جبريل عليه السلام فلم يره. لما جه خدت النبي صلى الله عليه وسلم راحوا من الغار، جبريل جه كشفت عن راسها، مشى جبريل عليه السلام. فرجعت واخبرت ورقه فقال انه لياتيه الناموس الاكبر الذي لا تعلمه بنو اسرائيل ابناءهم الا بثمن. ثم أقام ورقة ينتظر إظهار الدعوة، وقال في ذلك لججت وكنت في النكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيب، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجاء حديثك لو أرى منه خروجا، بأن محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء ويظهر في البلاد ضياء نور تقام به البرية أن تعوجا، فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا، ولوجا للذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا. فتمنى ورقة ابن نوفل فإني رأيته في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى ورقة ابن نوفل آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه توفي قبل أن يظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في الكتب السالفة من قبله. النبي عليه الصلاة والسلام موصوف في الكتب السماوية السابقة التي سبقت القرآن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها، ولكن يطفئها. بعثته وأعطيته مفاتيح ليفتح بها عيونا عمية، ويسمع آذانا وقرا، ويقيم ألسنة معوجة، حتى يشهد أن لا إله إلا الله. وعن عمرو بن عبس السلمي قال رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلهة باطلة. رجل من أهل الجاهلية ومع ذلك أنكر ما عليه قوم من عبادة الأوثان. قال رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلهة باطلة، يعبدون الحجارة والحجارة لا تضر ولا تنفع. قال فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، فقال ذلكم الكتابي يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها وهو يأتي بأفضل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه. فلم تكن لي همة إلا مكة آتيها أسأل هل حدث بها أمر، فيقولون لا، وأنصرف إلى أهلي، وأهلي من الطريق غير بعيد، فأعترض الركبان خارجين من مكة فأسألهم هل حدث فيها خبر أو أمر، فيقولون لا، فإني لقاعد على الطريق إذ مر بي راكب، فقلت مددت راحلتي فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه فسألت عنه، فوجدته مستخفيا شأنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قعد يدعو سرا كم سنة؟ 3 سنين. فوجدته مستخفيا شأنه، ووجدت قريشا عليه جراء، فتلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه، ثم قلت له ما أنت؟ قال نبي. قلت وما النبي؟ قال رسول الله. قلت ومن أرسلك؟ قال الله. قلت بماذا أرسلك؟ قال أن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، أو تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. قال قلت نعم ما أرسلك به، أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت، أفأمكث معك أو ما ترى؟ إيه رأيك؟ خليني معك ولا أنت شايف إيه؟ قال قد ترى كراهية الناس لما جئت به، أنت شايف الناس يعني مش قابلين الدعوة دي، فامكث في أهلك، فإذا سمعت بي خرجت مخرجا فاتبعني. فلما سمعت به خرج إلى المدينة، سرت حتى قدمت عليه، ثم قلت يا نبي الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت السلمي الذي جئتني بمكة، فقلت لك كذا وكذا وقلت لي كذا وكذا، عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا الكلام مضمونه أن النبي عليه الصلاة والسلام موصوف في الايه؟ في التوراة والإنجيل والكتب السماوية السابقة. باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل والتوراة. وقد أمروا أي أهل الإنجيل والتوراة باتباعه في كتبهم. قال محمد بن حسين رحمه الله قد تقدم ذكرنا لقول الله عز وجل قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال عز وجل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال محمد بن الحسين رحمه الله فقد علمت اليهود أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وأنه مرسل وأنه واجب عليهم اتباعه وترك دينهم لدينه وواجب عليهم بيان نبوته لمن لا كتاب عندهم من المشركين، وكانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون العرب، وكانت العرب تهزم اليهود، فتقول اليهود بعضهم لبعض تعالوا نستفتح قتالنا للعرب بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي نجده مكتوبا عندنا أنه يخرج نبي من العرب. فكانوا إذا التقوا قالوا اللهم بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجه إلا نصرتنا عليه، فأجابهم الله عز وجل. وهذا التوسل توسل غير مشروع، اللهم بحق محمد عليه الصلاة والسلام، هذا توسل غير مشروع، لأن ما فيش حد ليه حق على ربنا، ما فيش حد ليه حق على ربنا حتى يتوسل بهذا الحق. إنما التوسل المشروع أن تقول اللهم بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم باتباعي لسنته، اللهم باقتفيه أثره ونحو ذلك. قالت اليهود عند لقائهم العرب في بعض المعارك: اللهم بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجه إلا نصرتنا عليهم، أي على العرب الوثنيين المشركين. فأجاب الله اليهود فنصرهم على العرب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا منهم له على علم منهم أنه نبي حق لا شك فيه، فلعنهم الله عز وجل وأنزل قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وعن عبد الله بن سلام أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الله الألسنة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صماء. يبقى الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود إيه؟ يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. قال محمد بن حسين رحمه الله: وأما النصارى فقد أثنى الله عز وجل على من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه مكتوب عندهم في الإنجيل، فأثنى عليهم عز وجل بأحسن ما يكون الثناء. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يخاف على أصحابه من المشركين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود وعثمان ابن مضعون رضي الله عنهم في رهط من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما بلغ ذلك المشركين بعثوا عمرو بن العاص في رهط منهم، ذكر أنهم سبقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاش، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم آذن الأصحاب في الهجرة إلى الإيه؟ إلى الحبشة، قال إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد هاجروا إليه، فهاجر بعض الصحابة إلى الحبشة. فلما علمت قريش أن بعض أهل مكة هاجروا الحبشة أرسلوا في إثرهم رهطا منهم على رأسه عمرو بن العاص، فقيل إن المشركين سبقوا المهاجرين في الوصول إلى الإيه؟ إلى النجاشي، فقالوا له: إنه قد خرج فينا رجل سفها عقول قريش وأحلامها، زعم أنه نبي وأنه بعث إليك رهطا ليفسدوا عليك قوما. شوف الفتنة، شوف الفتنة، إنه بعث إليك قوما أو رهطا ليفسدوا عليك قوما، فأحببنا أن نأتيك ونخبرك بخبرهم. فقال: إن جاءوني نظرت فيما تقول، ماشي، أما ييجوا أحقق معاهم وشوف مدى صحة الكلام اللي انتم بتقولوه. فقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى باب النجاشي فقال: أستأذن لأولياء الله. فقال: إذن لهم مرحبا بأولياء الله. فلما دخلوا عليه سلموا، فقال الرهط من المشركين: ألا ترى أيها الملك أن صدقناك وأنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيى بها؟ شوف، ما حيوكش بالتحية اللي قومك بيحيوك به حيوك بتحية تانية. فقال لهم النجاشي: ما منعكم أن تحيوني بتحيتي؟ فقالوا: حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة. حييناك بتحية أحسن، قلنا لك السلام عليك تحية أحسن من تحيتي. فقال لهم: ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ صاحبكم يعني النبي عليه الصلاة، بيقول ايه في عيسى ابن مريم وأمه؟ قالوا: يقولون هو عبد الله وكلمة من الله وروح منه ألقاها إلى مريم، ويقول في مريم إنها العذراء الطيبة البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم فوق هذا العود شيئا. يعني كما قال صاحبكم، هي دي حقيقة ايه؟ حقيقة النجاشي. ولذلك كان النجاشي ايه؟ مسلما، آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش مشرك يقول بالثالوث، انما كان يعتقد ان عيسى عبد الله وايه وكلمة منه. فكره المشركون قوله، ساعة ما سمعوه قال كده كرهوا ذلك القول وتغيرت له وجوههم. فقال: هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم؟ يعني سمعتم من القرآن حاجة؟ فقالوا: نعم. قال: اقرأوا. فقرأوا وحوله القسيسون والرهبان، كلما قرأوا تحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق. قال الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، ليه؟ ذلك بأن منهم قسيسين، ومن للتبعيض مش كلهم، منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق إذا إيه؟ إذا عرفوه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد ذكرت قصة هرقل، وقد ذكرت قصة هرقل وملك الروم ومساءلته لأبي سفيان رحمه الله في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه حق، وقصة ضحية الكلبي لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر صاحب الروم، ثم أحضر أسقفا من عظماء النصارى، فلما وصف دحية رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به القدس وعلم أنه النبي الذي يجدونه في الإنجيل، فقتلته النصارى، وعلم قيصر أنه النبي صلى الله عليه وسلم فجزعت نفسه من القتل، فقال لدحية: أبلغ صاحبك أني أعرف أنه نبي ولكن لا أترك ملكي. قال: وقد ذكرت قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وخدمته للرهبان، وقصة الراهب الذي عرف صفة رسول الله وأنه يبعث من مكة وأمره أن يتبعه فكان كذلك، ثم أسلم سلمان رضي الله عنه. وقد ذكرنا قصة إسلام الفارسي في خطبة من سلسلة الخطب الماضية، وهي سلسلة الأعمال القلبية في علو الهمة والبحث عن الحقيقة. باب كيف ينزل الوحي على الأنبياء وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم. عن الزهري قال في قول الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال: نزلت هذه الآية تعم من أوحي إليه من النبيين، والكلام كلام الله عز وجل الذي كلم به موسى من وراء حجاب، والوحي ما يوحي الله عز وجل إلى النبي من أنبيائه، فيثبت الله عز وجل ما أراد من وحيه في قلب النبي يتكلم به النبي ويبينه، وهو كلام الله عز وجل ووحيه، ومنه ما يكون بين الله ورسوله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من الناس، ولكنه سر غيب بين الله عز وجل وبين رسله. ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون بكتابته، ولكنهم يحدثون به الناس حديثا ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوه. ومن الوحي ما يرسل الله عز وجل من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته فيكلمون أنبياءه من الناس، ومن الوحي ما يرسل به من يشاء فيوحي به وحيا في قلوب من يشاء من عباده أو من رسله. وقد بين الله عز وجل أنه يرسل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في كتابه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وذكر أنه الروح الأمين، قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذا قول الزهري في معنى الآية، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبين مما قاله الزهري. قال صلى الله عليه وسلم وقد سأله الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال، وأحيانا يأتيني في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رجلا يوم الخندق، رأيت رجلا يوم الخندق على صورة دحية الكلبي على دابة يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أسدلها خلفه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك جبريل عليه السلام أمرني أن أخرج إلى قريظة. فكان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية الكلبي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قصة الإفك في الحديث الطويل، قالت: فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني لبريئة والله يبرئني ببراءتي، ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله عز وجل في شأني وحيا يتلى، لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يري الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عز وجل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحضر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يضحك، وكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أما الله عز وجل فبرأك. وذكرت قصة نزول الآيات والرد على أهل الإفك، وذكر الحديث إلى آخره. باب ذكر ما ختم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء وجعله خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون فيقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وعن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الذي يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه جمع. قال سفيان: مثل المحجمة الضخمة، يعني الخاتم الذي كان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. وعن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. خاتم النبوة مثل زر الحجلة. الحجلة طير من الطيور يسمى اليعقوب، يقال لأنثاه الحجلة. الحجلة طير يسمى اليعقوب، يقال لأنثاه الحجلة. والمراد بزر الحجلة بيضتها، المراد بزر الحجلة بيضتها. ويؤيده أن في حديث آخر: مثل بيضة الحمام، مثل بيضة الحمام. يبقى كان خاتم النبوة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام مثل ايه؟ بيضة الحمام. وقد ذكرنا في قصة إسلام الفارسي أن آخر راهب فارقه سلمان وصاه بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنه في ايه؟ ثلاث علامات بيدل على نبوته. الأولى أنه يقبل الهدية ولا يأكل الايه؟ الصدق. والثالثة خاتم النبوة بين ايه؟ كتفيه. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاء سلمان رضي الله عنه بشيء من التمر، قال: يا محمد، أنا شفتك أنت وأصحابك ضيوف غرب وعندي شيء من الصدقة، فقلت أنتم أحق به من ايه؟ من غيرك، فهذا صدق. فنادى الصحابة قال: تعالوا كلوا، وما رضاش يمد ايده. فقال سلمان: هذه واحد. تاني يوم جاب شوية تمر، قال: يا محمد، انا شفتك امبارح جبت لك شوية صدقة ما كلتش، المرة دي بقى جايب لك هدية. قال: تعالوا كلوا، ومد يده ايه واكلت باتنين. طب والتالتة بقى خاتم النبوة هيشوفه ازاي؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لابس الرداء على كتاف، هشوف خاتم النبوة ازاي؟ فجعل سلمان يدور كده حوالين النبي عليه الصلاة والسلام يمين وشمال. وبعدين النبي قال له: ايه انت عايز يا سلمان؟ انظر يا سلمان، كشف الرداء من غير سلمان ما يقول له حاجة، عرف ما في خاطره. فكشف الرداء عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.